طيب السؤال الأول أختنا أمة الودود بتقول كيف أتوب توبة نصوح من كل ذنوبي بحيث لا أعود لها مرة ثانية قبل رمضان، وكيف أسود بعد رمضان، وكيف ألزم نفسي بورد الدعاء؟ تمام؟ يبقى سؤال عن التوبة وعن الدعاء. طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة التوبة يا جماعة عايزين إن إحنا نفهم فقه التوبة كويس، لأن اللي مش هيفهم التوبة كويس عمره ما هيعرف يتوب. أولا عشان نتكلم في التوبة لابد نعرف أن الله عز وجل سمى نفسه التواب سبحانه وتعالى، يبقى ربنا سمى نفسه إيه؟ التواب. وقال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم، يعني تخيل بعد الذنوب اللي احنا عملناها دي كلها وبعد المشاكل اللي في حياتنا دي كلها لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يريد، تخيل كان يريد ايه؟ يريد ان يعذبنا؟ يريد ان يعاقبنا؟ لا، قال الله عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم. تمام؟ وزي ما كنا ابو يحيى كده قال ان شاء الله في لقاء خاص على التوبه مع الدكتور ده ان شاء الله تسمعوه. لكن زي ما قلنا ان لابد نفهم فكره التوبه. النقطه اللي انا عايز اركز عليها بس مساله ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه التواب، يريد ان يتوب علينا سبحانه وتعالى، وليس من شروط التوبه الا تعود. هي دي النقطه بس انا عايز اركز عليها. ولكن شرط التوبه هو العزم على الا تعود. ايه الفرق يا جماعه؟ انا دلوقتي مثلا او واحد من الناس بيدخن بقاله 10 سنين معايا، جه النهارده ونوى يتوب الى الله سبحانه وتعالى وهو بيستعد لرمضان، وبالفعل بطل السجاير. بعد اسبوع 2-3 ضعف وشد السجاير تاني لمده شهر. بعد الشهر ده لما يجي يتوب تاني، صاحبنا ده بيتوب عن 10 سنين وشهر ولا عن شهر بس؟ الراجح من اقوال اهل العلم ان هو بيتوب عن شهر بس، وساعتها نقول له ربنا وفقك وقدرت قبل كده تتوب عن 10 سنين ذنوب، ايهما اسهل، ال10 سنين ولا الشهر الجديد؟ لا شك التوبه على الشهر الجديد هي الاسهل وهي الارجى للقبول ان شاء الله سبحانه وتعالى. لابد نفهم النقطه دي، لان كتير مننا لما بيقع في ذنب بعد ما يتوب منه بييأس من نفسه ويفكر انه كده خلاص توبته باظت ومش هيقدر يتوب تاني. لا يا جماعه، ان شاء الله لما كل ما تتوب ربنا سبحانه وتعالى يقبلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يمل حتى تمل. واضح يا شباب موضوع التوبه دي؟ المسألة بقى التفاصيل التوبة ان شاء الله مع الدكتور بيبقى الدرس ان شاء الله تكملوها. السؤال بعد كده كان على ايه؟ نفسي اتوب توبة نصوح، نفس الكلام برضو. اخ يقول لو انا ملتزم وبحافظ على السنن وليا برنامج سنن كتير بعملها في الايام العادية وهبدأ الاستعداد لرمضان، لازم امشي على جدول المتابعة اللي حضراتكم حاطينه لاول اسبوع من المغرب، ولا ده المبتدئين ممكن ازود عليه السنن اللي انا مناظر عليه؟ طبعا يا جماعه مساله الجداول والكلام ده كلها نوع من التشجيع، يعني مساله مش الزاني ولا هي دي يعني ان ما عملش كده ما تستعدش، لا ابدا، هي دي نوع من التشجيع والتحفيز، وكل واحد يعني يظبط البرنامج على حسب حالته وقدرته ووقته. ممكن واحد فاضي اكتر ينطلق في طاعات اكتر، واحد مشغول اكتر يقلل شويه، مفيش اي مشكله خالص. واحد مثلا عايز يزود ورد القران اكتر ويقلل من ورد الذكر شويه، مفيش اي مشكله خالص يا جماعه. المسائل دي كلها مسائل اجتهاديه ما هياش توقفيه، يعني احنا بس الجداول دي مجرد ضرب امثله ليوم المؤمن ازاي يبقى في رجب وشعبان ورمضان، لكن كل واحد مننا يا جماعه يشوف الانسب له ويسدده وقاربه. هو عشان السؤال ده، السؤال اللي بعد كده بيقول أختنا خديجة سألت تقول هل من لا يزور بعض أرحامه ليس كرها لهم وليس لديه أي مشكلة معهم، بل لا يزورهم تتاليا للمعاصي؟ تمام؟ طيب المسألة ديت أخونا الدكتور محمد رفعت قال إن في لبس إن شاء الله عن صلاة الرحم. طيب بعد كده السؤال، رسول أنبى العالمين بتقول هل تأس المرأة لتقصي بها في صلاة الرحم؟ برضه نفس المسألة. جماعتي في صدري تقول هل افضل كثره الختنات واقتباس الفرصه في رمضان ام ختنات اقل؟ وهل كثره الختنات في رمضان عما سواه يعتبر رياء ام اغتنام للفرصه؟ لا طبعا المساله ديت ما هيش رياء ولا حاجه، لا طبعا هي دي اغتنام للفرص. وكان السلف رضوان الله عليهم بيضاعفوا الجهد في رمضان، وكان الصحابه بيضاعفوا الجهد في رمضان، وروي عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه كان يقتل في رمضان 60 ختمه، تخيل كل يوم ختمتين، طبعا ده من حفظ وفهم العالي القرآن. لكن السؤال اللي احنا نعدل السؤال ونقول هل الأفضل نختم ختمات كثيرة مع تدبر قليل، ولا الأفضل ان احنا نختم قدمات أقل مع تدبر أكتر؟ فهمين السؤال ده شباب؟ يعني أقعد أتدبر كده وأنا بقرأ واختم مثلا خمس او ست ختمات او اربع ختمات، ولا اختم 10 و20 والكلام ده وانا مش متدبر للقران؟ لا، الافضل ان انت تختم ختمات اقل بتدبر. حتى شيخ الاسلام تيمية رضي الله عنه وطيب الله ثراه كان بيقول في المساله ديت ان مثل ذلك اللي يقرا كثير جدا جدا جدا بدون تدبر كمثل من انفق دراهم كثيره. يعني واحد اتصدق ب 1000 جنيه هو في الاخر هم 1000 ايه؟ جنيه. واخر تصدق بجوهرة واحدة، واحد جاب جوهرة كده تسوى 100,000 جنيه وتصدق بيها، هي الجوهرة في الاخر واحدة والاولين تصدق بألف، بس الالف دول كانوا الف ايه؟ 1000 جنيه، لكن الجوهرة واحدة لكنها قيمتها تساوي ايه؟ تساوي 100,000 جنيه. جميل يا شباب. يبقى اذا دي فكرة الفرق بين القراءة والتدبر مع قلة الختمات وقراءة بدون تدبر مع كثرة الختمات. لا، لو انت هتقدر ان شاء الله تتدبر يبقى كتر من التدبر وقلل من الختمات، مفيش مشكلة. وممكن تعمل حاجة تانية خالص، انك تجعل مثلا في جزء يوميا للتدبر وبقية اليوم اقرأ زي ما انت عايز. جزء التدبر ده ياخد ساعة ياخد ساعتين مفيش مشكلة، وبقية اليوم خده براحتك خالص زي ما انت عايز، على الأقل خالص يكون ختمة. بعد كده حد يقول همتي في العبادة قليلة ومش عارف ازاي ارجع واضبط احوالي، والمواجهة لإصلاح الحال في العبادات عامة بقت صعبة جدا، مش قادرة اواصل لسبب السقوط ده، ولا اواصل لبداية خيط الاصلاح؟ طبعا يا شباب موضوع الهمة في العبادة هي اولا فتح من الله. يبقى اذا عايز همتك فعلا في العبادة يبقى ادعي ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلبك، ده رقم واحد. رقم اثنين الصحبة الصالحة، يعني وقتنا اللي بتشتكي من المسألة دي تتصاحب مع اخواتنا، يعني ما شاء الله الاخوات كثيرة جدا على الغرفة، معانا على الغرفة مثلا دلوقتي 200 ولا حاجة ولا 150، هتلاقي منهم اكثر من 100 اخت مثلا. تصاحبي مع اخوات صالحات وذكروا بعض بالله وتابعوا بعض، وفينا ورش ايمانية طبعا معمولة هنا في الغرفة لمتابعة البنات لبعض والولاد لبعض. يعني في واحدة ماسكة الورشة بتتابع اخواتها، واحد ماسك الورشة يتابع اخواته ايمانيا ودعويا. فتصاحبوا على حد يقدر ان شاء الله انه ياخد بايدك. الصحبة شيء مهم جدا. حتى اخواننا في جماعة التبليغ والدعوة يقول لك لو انت جبت جزرة، عارفين الجزرة طبعا، وقسمت الجزرة نصين وحطيت نصاف مية بملح مالح جدا والنص التاني في مية مسكرة جدا وسبتهم شهرين ثلاثة ورجعت، هتلاقي الاولى بقت ايه؟ بقت مخلل، والتانية بقت مربى، وهي نفس الجزرة، واحدة بقت مربى الجزر والتانية بقت مخلل الجزر، مع ان هي نفس الايه؟ الجزرة. ده مثال بتضرب لايه؟ لتأثير الصحبة على الانسان. انت نفسك بنفس شخصيتك وطباعك وطموحك وامالك وتربيتك لو اتحطيتش بيها صالحة جدا جدا هتبدأ تعلى همتك جدا جدا جدا في العبادة، ولو اتحطيتش بيه الغفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى هتبدأ تفطر يوم بعد يوم بعد يوم لحد ما تلاقي نفسك ما عادش عندك همة في العبادة. واضح شباب؟ يبقى علاج المسألة دي هي الدعاء والصحبة الصالحة. مريم أمة الودود بتقول مش هي لو توبة نصوح مش هيرجع للذنب تاني. تمام، بس احنا نقول ان التوبة الأولى قبلت، مطلوب منك بقى تتوب تاني توبة نصوح. طيب لا قدر الله التوبة ما طلعتش نصوح ووقعت تاني، يبقى توب تاني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يتقبلك على اخر توبة تبتها تبقى دي توبة نصوح. حد تاني بيسأل بيقول امرأة تحفظ كتاب الله ولم تنتهي من حفظه، هل الأصح تركز حتى تختمه ام تطلب معه فقه وعقيدة وغيره من العلوم، ما الافضل؟ لا، الافضل انها تختمه ما دامت قد علمت الفرائض، يعني تعرف تتوضا وتعرف تصلي وتعرف الامور دي، يبقى خلاص تركز في حفظ القران ان شاء الله، ولما تختم تطلب العلم ان شاء الله. حد من اخواننا بيسال بيقول كيفيه الجمع بين قراءه الورد القراني وبين مراجعه الحفظ، وخصوصا مع المراه التي تعمل وفي ظل وجود الاطفال وعمل المنزل؟ طبعا يا جماعه بالنسبه للحفاظ اهم حاجه في حياتك هي المراجعه، اهم من القراءه، اهم من الحفظ الجديد، اهم من اي حاجه انك تحافظ على القران الذي في صدرك. حافظ 3 اجزاء 10 اجزاء 20 خدمت القرآن، راجع اجزائك بحيث انك لو قدرت تراجع كل حفظة كل اسبوع لأعلى حاجة انك تراجع حفظة كله كل اسبوع. يعني حافظ مثلا 7 اجزاء يبقى يوميا بتراجع ايه جزء، حافظ 14 جزء يبقى يوميا جزئين، 21 جزء يبقى يوميا 3 اجزاء، 28 جزء يبقى يوميا 4 اجزاء، ختمت القرآن يبقى 4 اجزاء وايه وربعين تقريبا كده، بحيث ان انت تختم القرآن كله كل اسبوع. دي تعتبر اعلى طريقة في مراجعة القرآن. معايا يا شباب؟ يبقى مثلا مراجعة القرآن هي اهم حاجة يا شباب، ما تزلكش عن اي حاجة تانية. اعملي بقى وقت مراجعة القرآن، شوفي مثلا الفجر الولاد نايمين مفيش شغل في البيت، اصحي الفجر وقعدي راجع الفجر، جلسة الضحى مش هتقومي ساعتها الا النوم، مفيش ولاد مفيش شغل، المطلوب هو ايه؟ هو مقاومة النوم بس. حد يقول ممكن كلمة لمن ابتلي بمشاهدة الأفلام والمسلسلات؟ والله يا جماعة يعني من أعظم ما يعني يتعظ به الإنسان في هذا المقام أن الذنوب جوارح. قال ابن الجوزي الذنوب جوارح، ورب ذنب أو رب جراح أصابت مقتل. يعني يا جماعة يعني كل ذنب الإنسان بيقع فيه من نظر للحرام، من كلمة حرام، من سماع الحرام، من أي شيء حرام، تعبر عن جرح في قلبك، سكينة بتطعنك، ورب جراحة جاءت في مقتل. يعني ممكن أنت تنظر نظرة حرام وبتهيالك أنها شيء بسيط، ولكن للأسف تكون في مقتل وتأتي بيك إلى ما لا تتخيل من الذنوب. كم الإنسان نظر للمرأة نظرة حرام ثم والعياذ بالله وقع معها في الزنا والعياذ بالله، كم الإنسان نظر إلى المال الحرام وطوقت وطاقت له نفسه والعياذ بالله وقع في قتل الحرام. فالنظرة اللي أنت فاكر إنها نظرة هتعدي ممكن ما تعديش، ممكن الأمور تكبر معك. أختي بتقول مش عارفة أشارك مع الأخوات في الغرفة، وأختنا بقى أمال مشرفة ترد على السؤال ده إن شاء الله. ابنة السيدة حصة تقول في رمضان أريد أزيد من عملي التطوعي أم أشتغل بعبادتي وقراءة القرآن والصلاة فقط؟ حاولي تشوفي الأفضل لقلبك. حاولي تشوفي الأفضل لقلبك. في إنسان بيجد قلبه في العمل التطوعي وفعل الخير والمسح على رأس اليتيم وإطعام الفقراء، بيجد في الإيمان والتقوى وكده خلاص زود منه. غير كده ممكن حد تاني ما يقدرش، يعني يلاقي مثلا المسألة دي صعب عليه ومشروك على نفسه ما يلاقيش فيها قلبه، يبقى خلاص قلل منه ما استطعت وانطلقي في قراءة القرآن والذكر والعبادة. جلال الحياء بتقول كيف أثبت على الدعوة إلى الله؟ لا ده موضوع كبير ان شاء الله. اللي بيسأل عن دعوة يدخل معنا المعهد القرآن الدعوي ونتكلم مع بعض في الدعوة بحد نوع. اسم سلسلة دروس لأسماء الله الحسنى أو اسم كتاب؟ كتاب في كتاب جميل جدا للشيخ أمين الأنصاري اسمه نور الأسماء لأسماء الله الحسنى، وكتاب تاني للشيخ حمود النجدي اسمه نهج الأسماء لأسماء الله الحسنى. دول يعتبروا أفضل كتابين أنا شفتهم في الأسماء الحسنى. أمس الله السيد ما هي أفضل وسيلة لحفظ القرآن وكيف أجعل أمتي عالية في الحفظ؟ أفضل وسيلة لحفظ القرآن هي التدرج. دايما مشكلة الحفاظ أو اللي بيروح يحفظه هو الصراع من الحفظ بحيث يرهق نفسه وينقطع عن الحفظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الوتر والصيام، هل من كانت مهتمة بالأعمال التطوعية ولا تستطيع عمل الكسرة من ختمة وهي تشعر أنها محرومة وتغضب طرحا بالأعمال الخيرية بسبب ندمها على عدم قصرة الأعمال والختمات، هل تفكر أن لا تبدأ بشيء إلا أن تختم ختمة رمضان ستبدأ عملها؟ لا، اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب الأعمال الخيرية مثلا والملابس والكلام دوت والحيتان، لا إن شاء الله يواظب على أعماله الخيرية اللي محدش بيعملها إلا هو، ويحاول يزود منها العبادات معها ما استطاع، وده خير وده خير طالما تجد قلبها في ذلك ان شاء الله. سيدة إسراء بتقول افضل اني اتابع حفظ القران في رمضان واكرر الورد بتاعي كده مره في اليوم ولا اني اقرا واختم كذا مره؟ لا ما تحفظيش في رمضان، راجع حفظك القديم واقراي بس، ما تحفظيش جديد في رمضان. رمضان للقراءه والمراجعه ده افضل من وجهة نظري الشخصية. اختي تقدم النصائح كثيرة بس فجأة هي تبعد هي عن النصائح ديت، بتقعد تكلموا عن النوافل، فجأة هي مش بتقدر تقوم بصلاة النوافل، هي تسأل هل تستمر في النصح ام لا. لا تستمر في النصح وتشترك معها في معهد القرآن الدعوي، ان شاء الله هتجد ما يسرها في هذا الصباح ان شاء الله. ابنة حصة تقول في رمضان ازيد من اعمال تطوعية، جاوبنا على السؤال ده، هل الافضل حفظ مع معلمة ام مع انفسنا علما اننا نطلب على سفر؟ الحفظ مع معلمة لا شك افضل، لكن ان لم توجد فاحفظي وحدك. معاذ، ما الحل لمن اصبح يشعر وكأن ليس له ذنوب ويحتاج ولا يحتاج الى توبة، وحتى وان تاب من بعض الذنوب يشعر وكأنها ليست من القلب مثل زمان؟ السؤال ده يا جماعة مؤثر جدا، يعني بيشعر انه ما عندوش ذنوب، ده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول في المجلس الواحد استغفر الله واتوب اليه 100 مرة. ده النبي اللي ربنا غفر له بيقول في المجلس الواحد استغفر الله واتوب اليه 100 مرة. ما احنا نعمل ايه يا جماعة؟ انا بس النقطة دي عايز تركزوا فيها، لان قلنا خطيرة جدا جدا جدا. انت الطاعة اللي انت بتعملها دي مين اللي رزقها لك؟ مين اللي اداها لك؟ مين اللي وفقك ليها؟ طاعتك كلها كده على بعضها ما هي الا فضل من الله، رزق من الله، الجوارح اللي انت بتطيع ربنا بيها. يعني انت نظرت في المصحف، مين اللي اداك عينك؟ مين اللي اداك لسانك اللي ذكرت الله بيه؟ مين اللي اداك ودانك اللي سمعت القران بيها؟ الجوارح دي فضل من ربنا، استحاله في الطاعه فضل من ربنا، توفيقك لكمال الطاعه فضل من ربنا، وقبول الطاعة فضل أكبر من ربنا، وبعد كده أحس إن ما عنديش ذنوب، وأنا عملت إيه أصلا؟ ده كله فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يخلو أحد من ذنوب، كل البشر خطائين. تمام يا شباب؟ لو في أسئلة بتفوتني يعني اكتبوها تاني. بعد كده كيف للمكيسة في البيت أن تؤدي الصدقة؟ عادي تبعتها مع أي حد. ينفع صلي صلاة الوتر حتى لو ما لحقتش صلي القيام؟ ينفع. هل يجوز للمرأة الاعتكاف في بيتها؟ ده مش اعتكاف، يعني ده نوع من العبادة، لكن الاعتكاف بيبقى له شروط معينة، وفي مسجد، والمسجد له شروط معينة ذكرها أهل الفقه. أم يوسف، هل هناك طريق يتبع لتقليل ساعات النوم؟ يعني انصح اي حد بيتكلم في موضوع ساعات النوم ده اقول له استغل اولا ساعات اليقظة ونظم نومك قبل ما تقلل ساعات النوم. يعني مثلا انت بتنام 8 ساعات عادي، خليهم 8 زي ما هم، بس خليهم مثلا من العشاء لقبل الفجر بحيث تصحى تلحق القيام وتبدا يومك كامل بطاعه وعباده، او نام 6 بالليل و2 بعد الظهر مفيش مشكله. قصدي نظم نومك واستغل ساعات يقظتك اهم من تقليل ساعات النوم. خلي تقليل ساعات النوم ده لما كل يومك يبقى انشغال بالذكر والعبادة والطاعة، ساعتها ابدأ قلل ساعات نومك، ما تشغلش نفسك موضوع الساعات ده وانت اصلا صاحي ما تعملش حاجة وتضيع وقتك، هتضرب نفسك على الفاضي ومش هتحصل حاجة. ابنة حصة تقول في رمضان ازيد من اعمالي التطوعية، ما اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده يا جماعة، هل الافضل الحفظ مع معلمة؟ برضه قلنا ده قبل كده. فين اسئلة يا جماعة؟ كيف أعلق قلبي بالقرآن؟ كيف أعلق قلبي بالقرآن؟ طبعا يعني المسألة دي كبيرة جدا جدا، وإن شاء الله دكتور أحمد دعمونا من لها درس مخصوص، لكن يعني يكفي أن تعلمي أن القرآن كلام الله، وأن الله قال عنه قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. موعظة من الله، يعني مش هقولك الشيخ حسن هيوعظك أو الشيخ محمود المصري هيوعظك او الشيخ يعقوب هيوعظك او الدكتور حسن شوان هيوعظك او فلان او علان، موعظة، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعظة من الله. قد جاءتكم موعظة من ربكم، يبقى نتعامل مع القرآن ازاي يا جماعة؟ السؤال بيقول طريقة تعيننا على قيام الليل بانتظام. ان انت تتاقي مع اسرتك في الله صح وبعض. اقتراح كتاب تزكية النفس القرآن، ثم اليه السنة، ثم اليه سير. من اجمل كتب السير كتاب نزهة الفضلاء بترتيب سير اعلام النبلاء. كتاب نزهة الفضلاء ترتيب سير اعلام النبلاء من اجمل كتب في سير الصالحين. صلاة التراويح بالنسبة للمرأة تكون في البيت احسن او في المسجد احسن؟ لا، في البيت احسن طبعا بلا شك. ام مسلم، كيف اتجاوز فشل معين واجعله حبل النجاح؟ ان شاء الله دكتور محمد الشيخ هيكلمكم في الموضوع ان شاء الله. المشتاق للجنة، بدعو اصحابي للعبادة والذكر وقراءة القرآن وساعات مع المشاغل بقصر في القليل، فخايف اكون منافقة. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا اللي عنده مشكلة يا جماعة في الدعوة يجي معنا ان شاء الله مع القرآن الدعوي، لنا لقاءات خاصة عن مشاكل الدعوة. يا جماعة يا ريت حد مشوفين يحط رابط المعهد للإخوة والأخوات، يشتروا اللي عنده أي مشاكل في الدعوة يدخل معانا المعهد، لينا محاضرات وسكاشن خاصة جدا جدا عن مشاكل الدعوة اللي بتواجه الشباب في طريقهم للدعوة لله. هل أفضل طلب العلم في رمضان أن التفرغ للعبادة؟ لا، التفرغ للعبادة بلا شك. هل فعل معصية معينة، هل فعل معصية معينة بعد التوبة منها تدل على عدم قبول التوبة؟ لا طبعا بلا شك، واتكلمنا عن الموضوع ده في بداية اللقاء وقلنا ان الوقوع في المعصية بعد التوبة منها يحتاج لتوبة جديدة فقط. وقتنا شباب تقول، هل يمكن للمعلمة ان تبتعد عن طالباتها لاستعمال رمضان والاعتكاف في المنزل مع العلم انها تعلم القرآن؟ اه الافضل طبعا انها ايه تتفرغ لذاتها في القرآن، ولكن ان كان يعني في ناس هيضلوا او هيقعوا ان تركتهم فتحاول انها تبقي على شعرة من الصلة حتى لا يقع حولها. انا الاقصى دكتور محمد، صلاة التراويح في البيت افضل من باب صلاة المرأة في بيتها، لكن صلاة التراويح فرصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب والنساء تذهب للصلاة، ليس كذلك؟ نعم، هي الصلاة في البيت افضل من حيث السواء بلا شك يعني، بس ممكن هي لو قعدت في البيت مش هتصلي، لو هتصلي ركعتين ثلاثة هتصلي مثلا ربع ساعة، لكن لو صلت في الجامع هتصلي ساعتين ثلاثة، يبقى ساعتها الثواب اللي في الجامع كمحصلة نهائية أكبر، لكن لو نفس الصلاة اللي في البيت هي اللي في الجامع تبقى في البيت أفضل، واضح؟ جلال الحياء تقول، كيف أفهم رسائل الله فهما صحيحا؟ ده سؤال خطير جدا على فكرة. موضوع فهم رسائل الله ده محتاج أولا توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن رسائل الله تيجي لكل البشر بس مش كل الناس بتفهمها. فهم رسائل الله محتاج يكون عندك فكرة. قال بعض السلف، من كانت عنده فكرة كان له في كل شيء عبرة. يعني يكون عندك فكرة خاطر كده انك نفسك ترضي الله، فكل ما بتقابل حاجة شايف فيها مرضاة لله بيجيلك عبرة. مثلا عندك فكرة الخوف من الموت ومن لقاء الله على معصية والعياذ بالله، فكل ما ترى حد بيموت يجيلك عبرة. عندك مثلا توكل على الله، دي فكرة شغلاك، كل ما تشوف كائن يرزق بيجيلك عبرة. يبقى لتفهم الفكرة، لتفهم العبرة لابد تكون في قلبك فكرة، لابد تكون في أفكار شغلة حياتك عشان تقدر تفهم الرسائل دي فهم صحيح. أم معاذ تقول، ماذا يفعل من أصبح لا يجد قلبه في الطاعات ولا يجد أثرها في قلبه كما كانت الصغر؟ لا يجاهد نفسه ويستمر، وربنا سيعيد له هذا الأثر لقول الله عز وجل، وإن عدتم عدنا. أم يوسف تقول معذرة، سؤال، الأفضل طلب العلم عن العبادة في رمضان تاني؟ قلنا الأفضل هو العبادة. مثال الأقصى تقول، ماذا أفعل لو صليت الوتر مع الشيخ في المسجد وأنا هصلي القيام في البيت عادي؟ تصلي بس زوجي يعني ما شوفتش مرة تانية. حاجة كده، الإنسان يدرب نفسه على قيام الليل وبدأ بثلاث ركعات بعد العشاء، كيف التدرب بعد ذلك ومتى يمكن زيادة على عدد الركعات؟ مسألة العدد طبعا هو العدد ذكر 11 ركعة، يعني قال بعض أهل العلم ان انت ممكن تحاول تحافظ على 11 ركعة، زودهم لحد 11 تمام، وبعدين لما توصل 11 وقف عند 11 في العدد وتزود بقى في الايه في الوقت، كنت بتصلي 11 في نص ساعة، اليوم في ساعة، ساعة ونص، في ساعتين، يبقى كده ايه افضل. هل طبيبة الأطفال على صدرة الدين؟ أقصد تخصص الأطفال بلا شك هو صدرة الدين بلا شك، ومحتاج طبيبات كثيرة جدا، لكن تحذر على نفسها من الاختلاط والنبطشيات المختلطة والكلام ده. اختنا سلفية وافتخر نسألكم الدعاء ربنا يعني يكرمنا وإياك ويرزقنا في الفردوس الأعلى جميعا. أوقفت حفظ القرآن خشيت أن يكون حجة علي. لا، هذا عدم توفيق وخذلان. وركزت على التدبر بس ببطء حرصا على العمل. لا، ما توقفيش الحفظ، تدبري ولكن احفظي ولو قليل. أختنا فرحة تقول عندما أحفظ القرآن أو أقرأ منه أدعو الله ألا يحرم أبي من أجل القرآن أو من أجل حفظه، هل هذا جائز؟ نعم جائز بلا شك. الشيماء تقول عندما أعمل في الدعوة أشعر أني أزكي نفسي لدرجة أني توقفت. مدخل شيطان رهيب، مدخل شيطان رهيب، وإن شاء الله تخشي معنا مع أحد ونحل المشكلة دي معه. السؤال اللي بعد كده، هل لو انا مواظب على سنن كثيرة في الايام العادية، هل عند الاستعداد لرمضان اقلل الطاعات اللي مواظب عليها ثم ازود عليها التدريج، ولا ازود على ما كنت عليه؟ لا طبعا ازود على ما كنت عليه. في رحاب القرآن اشعر من الهم والذنب ناحية بنات عائلتي اذا لم يستجيبوا لدعوتي لهم لطرد ذنب الناس، وماله الشعور بالهم يتوجه لمزيد من الدعوة إليهم، لكن ما يبقاش حزن يقتل النفس، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلك باخ عن نفسك ألا يكون مسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيقتل نفسه من الحزن، فالله عز وجل قال له ذلك، قال له إيه؟ لو شاء الله تهدى الناس جميعا. فالإنسان الهم ده يتوجه إلى السعي لهداية الناس وليس للإحباط والكسل. ما شباب؟ كيف احتسب الاعمال الله، وهل ممكن احتساب اعمال ماضية؟ لا، لا يمكن احتساب اعمال ماضية، لكن احتساب الاعمال الله بتعدل النوايا، والصحابة كانوا تجار نوايا. سبب الاشتراك في نشاط علمي في الجامعة اضطر الاختلاط، بمعنى اني اتحدث معهم في توزيع الطلبات وغيرها، هل الافضل ترك العمل؟ ما هو النشاط بس عشان نبقى فاهمين اللي يعني ماذا سيأتي من وراء هذا النشاط؟ الفائدة الأولى هنقارن بقى بين الفائدة والمشكلة. السؤال الثاني بيقول هل فعلا الأفضل لرمضان قراءة القرآن وأطعام الطعام كما قال أحد السلف تقريبا، وهل الأفضل لرمضان قراءة الورد، أم إذا طلب الأطفال بالمسجد أن يكملوا تعلم نذهب لهم وكله خير؟ لا، تعلم الأطفال ما فيش مشكلة إن شاء الله، وانا بس بقول ان لو انت اللي انت بتعلمهم مش هينصرفوا عن التعلم، فمفيش مشكلة انك تقلل من التعليم وتقول لهم زودوا من القراءة هم كمان، لكن لو اطفال ولو سبتهم هيلعبوا في الشارع وهيضيعوا يبقى تحفظهم افضل طبعا. كيف نصبر على البلاء؟ نصبر على البلاء لما نعلم عظم ثواب اهل البلاء، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوم القيامة أهل العافية يودون أنهم كانوا قد ابتلوا من عظم ما يرون من ثواب أهل البلاء. خير؟ إيه أكثر حاجة حضرتك تحضرنا منها في هذه الأيام القليلة قبل سحور رمضان؟ السؤال ده مهم جدا يا جماعة، عايز تفكروا فيه. احضروا احضروا احضروا قبل رمضان من مكائد الشيطان المعروفة. دائما الشيطان له مكائد متكررة قبل مواسم الطاعة. ايه مكائد الشيطان المتكررة دي يا جماعة؟ ان يوقعك في ذنب له ذيول، تمام؟ يوقعك في ذنب له ذيل وله تبعات. مثلا يجي واحدة من اخواتنا ويوقعها في علاقة مع شاب على الانترنت مثلا، على الفيسبوك او على الواتس او غيره. يجي واحد من اخواننا ويوقعه في علاقة مع بنت مثلا في الجامعة أو في غير ذلك. المسألة دي تبدأ تتطور ويبدأ يفسد عليه رمضان كله. ممكن هو يتوب بعد كده بس رمضان ضاع. يجي مثلا يعني ليه في الحياة الحرام، لكن ممكن يبقى مسألة تانية خالص، يشغله بعمل حلال وكويس بس يضيع عليه رمضان. يقول له تعالى نفتح محل جديد أو مشروع جديد، او تعالى ندخل في دراسة كتاب علمي جديد او مش عارف ايه او اي حاجة. المهم ان هو يبعدك عن رمضان. احذر مكائد الشيطان. انه يشغلك بالحرام معرفش، هيشغلك بالمكروه معرفش، هيشغلك بالمباح معرفش، هيشغلك بالمقبول اللي هو اقل ثوابا عن الفاضل معرفش، هيخليك تغالي في العبادة لمداخل الشيطان، واللي دايما دايما دايما بتتكرر قبل كل رمضان. تلاقي دايما اخو كده بيشتكي، حصل لها مشاكل اسريه قبل رمضان، دخلت في قصه جواز فشل قبل رمضان، او خطوبه، مثلا في قصه علاقات محرمه قبل رمضان. دي مكائد معروفه مشهوره، احذر منها جدا جدا يا جماعه. زي اخونا كده بيقول حصلت معايا ودخلت في شغل جديد وكسبت كل حاجه ساعتها. فعلا مريم تقول انا اعمل واضطر التحدث مع الرجال في العمل ولا يمكنني ترك العمل. التحدث مع الرجال ما فيش مشكله، مش حرام، بس المهم يكون في حدود الادب والاخلاق والشرع. ادعو الله لي بالهدايه وختم كتابه والثبات انا واخواني واخواتي. ربنا يرزقنا جميعا واياك. ما هو علاج الاحساس المستمر بالكسل؟ وكلما هممت بعمل جيد كحفظ القران وغيره اشعر بالكسل والاجهاد والتعب. يعني والله لو استحضرت نية صالحة فيما تطلب والله ما كسلت أبدا. لو استحضرت أنك تحفظ كلام الله الذي أنزله من فوق السبع سماوات موعظة وهدى وشفاء ورحمة ونورا في قلبك، قال عنه رسول الله الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني القرآن يعمر قلبك. والله لو استحضرت النية ما كسلت، ولو استحضرت قرب أجلك يوما بعد يوم ما كسلت. إيمان تقول أعمل مع زملائي في أحد الأنشطة الخيرية واجعلني أتحدث معهم على الفيس بتوزيع العمل ومتابعة على هذا خطأ. يعني أنصح أختنا إيمان وكل من ابتلي بمثل ذلك أن يترك هذا النشاط الخيري ويشتغل مع جمعية أو نشاط خيري ما فيهوش اختلاط. عندكم مشروع جميل جدا بتاع أخونا الدكتور محمد الشيخ اللي هو مشروع أحلى شباب وأحلى إيه واحلى بنات، هو اسمه احلى شباب. يعني فرع البنات طبعا ملوش اي علاقه بالولاد ومفيش اي اختلاط. زوجته الدكتوره سمر هي مشرفه البنات وهو مشرف الاولاد، مفيش اي اختلاط. انصح كل اخواننا واخواتنا اللي عندهم مشكله في الاختلاط في الاعمال الخيريه فانهم ينضموا لاحلى شباب. يا ريت حد من اخواننا المشرفين يضع رابط صفحه احلى شباب للي عايز يشترك معاهم. اختنا شيماء تقول اشعر دائما بضعف الاخوه، الاخوه بيني وبين الاخوات، قويها انت، ابذلي انت فتقوى. كيف أواظب على العبادة والمذاكرة والاستعداد للامتحانات مع العلم أن الامتحانات ستنتهي يوم 11/5؟ هل أفضل العبادات هل أو إيه ويهتم بها أكثر من مذاكرة الامتحانات؟ لا، واجب الوقت أنك تذاكر واستحضر نية صالحة ستكون إن شاء الله من العبادات. استحضر بر الوالدين وده بر فرض، يبقى أنت بتعمل الفرض وهو ثواب ممكن يكون أكبر من أي طاعة تانية. تمام. قراني حياتي تقول انا في بداية تعلم العلوم الشرعية وتجيء لي افكار واسئلة استحي من الله ان اقولها فماذا افعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك هذا صريح الايمان. لما الصحابة قالوا يا رسول الله بيجيلنا افكار لو يقطع عنق احدنا احب اليه من ان يقولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح الايمان. ايه صريح الايمان؟ ان الشيطان لما بيوسوس لك باسئلة تستحي من الله منها انت استحيت. فالاستحياء ده هو صريح الايمان، لان الاسئله دي من الشيطان، وكونك استحيت تقولها هو ده صريح الايمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت على الجده ولا تقلقي ابدا وهذا وسواس استعيني بالله منه. نور تقول مقصره في النوافل والقيام واجد قبولا من الاخوات في الوعظ والارشاد. انطلق في الوعظ والارشاد واستعيني بالله على النوافل والقيام. لا تنسى ذكر الله تقول طيب ماذا يفعل من لديه مس او سحر او ما شابه؟ يذهب الى من يعالج بالقران. الاولى طبعا يرقي نفسه او ترقي نفسها، ولو الامور تطورت تذهب الى من يعالج بالقران من اهل السنه والطاعه، وتعلم ان معظم في هذا المجال هم دجاجله وافاكين والعياذ بالله. ام نوار تقول هل عمل التطوير الخيري انه فيه اختلاط لا يجوز مع محاولة الانضباط؟ طب وليه؟ طب ما هو ده عمل يا جماعه ما فيهوش اختلاط، ليه نلجا اللي فيه اختلاط؟ يبقى سيبوا العمل اللي في اختلاط واذهبوا للمؤسسات اللي ما فيهاش اختلاط. اخي لا يواظب على الصلاه الا في رمضان، مش لازم احلى شباب، اي عمل تطوعي ما فيهوش اختلاط. اخي لا يواظب على الصلاه الا في رمضان، اريد انا ابدا معه من الآن نفسي يلتزم ويبطل الذنوب اللي هو مصر عليه. رقم واحد الدعاء. قال بعض السلف سهام الليل لا تقطر، يعني عايز واحد تدعو إلى الله ادعي له الأول إن ربنا يشرح صدره للعبادة اللي تدعو ليها، ده رقم واحد لأن قلبه بيد الله. رقم اثنين ألفه، خد بإيده هات له هدية، اعمل له حاجة بيحبها. رقم ثلاثة خده معك في الطاعة وحببه ليها وفهمه معايا. أقول هذا بيقول من نية الصلاحة التي أستحضرها في المذكرة لأخذ الثواب، يعني أقل نية بر الوالدين، ما غير أنت كمان يعني على صغر من صغر الإسلام بتتعلم حاجة تفيد بها إن شاء الله المسلمين بعد ذلك، وأنت تتعلم أي علم من العلوم الدنيوية حتى احتسب أنك إن شاء الله هتفيد بها إخوانك المسلمين، هتعلمها لغيرك، هتستفاد بيها إن شاء الله في مجال من المجالات، كل دي نوايا صلاحة إن شاء الله تقدر تحتسبها، لكن لا تشغلك عن الأساسيات. أختنا فرحة تقول لدي أخت دائما ما تشتكي من ظلم أهل زوجها، ولا تستطيع أن ولا أستطيع أن أقول لها أخشى من الغيبة أو النميمة، هل علي ذنب؟ أو طبعا عليك ذنب ولازم تقول لها أنها بطل غيبة أو نميمة. أبو الرحمن تقول سؤال من أخت، هل فعل المعاصي يأتي لها وساوس أن تترك التجمع معكم من دروس وغيره لأنها غير كفء جلوس مع ذي الصحبة الصالحة؟ أعوذ بالله، كيف ذلك؟ والله كل أخت وكل أخ يأتي معنا قد يقول أفضل منا مئات المرات وخير عند الله منا، أنتم لن تطلعوا على قلوب الناس، قد يكون يعني هؤلاء الذين يستحيون هم أفضل الناس عند الله. أختنا تلوى تقول ما حكم عمل المرأة في مكان مختلط مع الزنايا بالزي الشرعي وعدم محادثة الرجال في حدود التعامل؟ ما فيش مشكلة إن شاء الله. هي لو حد بيعمل ذنب في البيت وانا نصحته لكنه او لكنها مصرة ولا تهتم، هل سيقع على البيت كله اسم هذه الذنوب؟ لا طبعا، يعني هو الانسان ينصح وبعد ذلك هو بذلك اصبح من المصلحين، لان الله عز وجل قال وما كان ربك مهلك القرى بذنب واهلها ايه مصلحون، لكن لما قالت سلعش انا اهلك وكنا الصالحون قال نعم، يعني وانت صالح ممكن تهلك لكن لو انت مصلح مش هتهلك، وانت لما بنصحتك اصبحت مصلح وما تقلقش. لا تنسى ذكر الله تقول طيب لو راح لشيخ كيف يوفق بين العلاج وبين عدم طلب الرقية حتى يكون من الذين لا يسترقون؟ لا، لو هو عايز يبقى من الذين لا يسترقون لا يروحش لحد، يعرف نفسه فقط. هل الحجاب الشرعي ملزم بشكل معين ولا مدام حقق الشروط والستر؟ قال لا لا، مجرد ان حقق الشروط من الشرط الانقاض او ازال او كذا او كذا، المهم ان حقق شروط، والنقاب مش فرض على قول الجمهور، يعني لو اخت بتاخد مش فرض ما فيش مشكله. ابن السيده حفصه طبعا هو النقاب هو حجاب امهات المؤمنين وهو الافضل، بس لو واحده خلت من مش فرض وما لبستوش هي محجبه وحجاب يرضي الله عز وجل ان شاء الله. ابن السيده حفصه تقول اذا اهلي يحاولون أن يمنعوني من باب خير فماذا أفعل؟ أطيع أهلك طالما ليس بفرض، يعني وحاولي تنصحيهم عندما تستطيعي، لكن لو أطاعوا خلاص طاعتهم أولى. أم نوار تقول لدعوة الأخوات نضطر لسماع مشاكلهم وفيها غيبة ماذا نفعل؟ يعني حاول إن هم ما يكتبوش قبل الاستطاعة وتواجه كلامهم إن يا جماعة ما تقولوش ولان وعلان، ولكن قولوا واحدة أو واحد بدون إيه تسمية يبقى دي مش غيبة. كيف أترك تعلق القلب بالكرة والمسليات وأعلق قلبي بالله عز وجل؟ مع مجاهدة النفس ومعرفة الله ومعرفة ماذا تطلب ومعرفة مما تهرب من النار والعياذ بالله وتنطلق إلى جنة الله وإلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من نعيم الله، ساعتها لن تنشغل بالسفاسف. لماذا سكوت العلماء عن الظلم وعن الحملة الشرسة عن ثوابت الدين؟ لا، لم يسكتون، انت لم مش متابع. وماذا نفعل لنصرة اخواننا المظلومين؟ افعل ما تستطيع. اختي تقول ناخد برأيك في النقاب وعلى اي اساس؟ خذي نطمئن لك نهاية ان الموضوع في خلاف واسع جدا منذ عصر السلف وجمهور على ان النقاب مستحب وليس بفرض. اذا اختنا تقدر تلبس النقاب على حتى قول انه مستحب، ده فضيلة جميلة جدا، خالد بانه فرض اللي بيسيبه جميل جدا. لكن لو خالد انه مستحب وما لبستوش مفيش عليها ايه اسم ان شاء الله. لان انا بقول النقطة دي ايه، لان كتير جدا من اخواتنا بيضيقوا على اخواتهم البنات في مسألة الحجاب، وكل ما يكلموا عن الحجاب يكلموا عن النقاب. لا يا جماعة، ادعوا البنات للحجاب وليس للنقاب، ادعوا البنات للحجاب وليس للنقاب. تمام، من شاءت ان تنتقد فلتنتقد، ومن لم تشاء فهي محجبة. تمام يا شباب، ماذا تفعل من تقدم لها رجل معه معهد وهي مؤهل عالي؟ والله يعني هذا ليس بكفر، فان هي راضيه فلا حرج، لكن ان تركت فلا حرج برضه، يعني لا مباح، لكن هو ليس بكفر لو اهلها ما وافقوش تضيع اهلها. كيف نقنع الاهل والاصدقاء بان رمضان ليس كله عزومات وتضيع اوقات واتصالات؟ وكيف ابر امي واساعدها وبنختلف اختيار الاوقات وصله الرحم؟ والله يعني العزومات والحاجات دي نوع من صلاة الرحم، ما فيش فيها مشكلة ان شاء الله، واحتسب ليها فيها الاجر، وساعد والدتك في تحضير الاكل والعزومات دي ان شاء الله، تجرب النية وزور اهلك وقرايبك ما فيش اي مشكلة خالص. لكن حاول تظبطي الاوقات، ان مابقاش في معاد الصلوات او كده، ولو حتى جت معاد صلاة التراويح ما فيش مشكلة، صلاة الرحم ما تروحي، حاولي تجمعي بين بر الوالدين وصلاة الرحم وقيام الليل والقرآن، وربنا يوفقك وإيانا جميعا لما يحبه ويرضى. خلصنا كده الأسئلة يا جماعة. طيب إن شاء الله اللي عنده أي مشكلة وعايز يتواصل معايا إن شاء الله يتواصل معايا على الفيسبوك أو على موقع أو على منتدى الطريق إلى الله بصفحتي على الفيسبوك إن شاء الله. والدرس بتاع النهاردة هينزل على غرفة الطريق على موقع الطريق إلى الله، تمام، وهينزل إن شاء الله على صفحتي إن شاء الله، نزل بالفعل، وأنا إن شاء الله هنشره على صفحتي. اللي فاتوا الدرس ممكن يتابعه على صفحة الطريق الله او على صفحتي ان شاء الله الشخصية، واللي عنده اي مشكلة يتواصل معي على الصفحة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المعروف ورحمة الله خلق الله. ثم أما بعد، تخيل معايا إن كان في قصة واحد فلاح هنحكيها مع بعض النهاردة. الفلاح دوت كان كسلان جدا وما بيعملش أي حاجة، الناس بدأت تجهز الأرض وهو ما بيعملش أي حاجة، بدأوا يحرطوا الأرض وهو ما بيعملش أي حاجة، بدأوا يبذروا البذور اللي هم هيزرعوها وهو عمال رايح جاي وبتفرج عليهم وما بيعملش أي حاجة، بدأت الناس تسقي وترعى الزرع بتاعها وهو ماشي يتفرج على الزرع الجميل وأرضه فاضية زي ما هي وما بيعملش حاجة، كل ده عادي والأمور ماشية. وفجأة يوم الحصاد صاحبنا الفلاح الكسلان يبص لقى